نيكس ربة الليل. تم الحديث عن نيكس ربة الليل في قصة نشأة الكون، وقد ذكر أنها أول من انبثق من الفراغ كايوس جنبا إلى جنب مع إريبوس رب الظلام والظلال، بينما كان كل شيء آخر فارغا صامتا ولا نهائي. ثم بطريقة ما ظهر إيروس رب الحب، أساس الوجود والمتسبب الرئيسي في النظام الكوني الذي قيل أنه قد احتضن الكون بأسره حتى بدأ في التبلور وبدأت تدب فيه الحياة. مثل إيروس القوة الموحدة التي جلبت النظام والانسجام بين العناصر المبهمة التي تألفت منها الفوضى، كما كان الحافز الرئيسي للإنجاب. وبوجوده تزوج إريبوس من نيكس وأنجبا معا آيثر وهيميرا. آيثر هو رب السماء العليا، وقد جسد الهواء النقي الذي يتنفسه الآلهة، أما هيميرا فهي ربة النهار. وبذلك قد اعتمدت الأساطير الإغريقية النظرية التي تقول أن الليل قد سبق النهار والظلام قد سبق النور. علاوة على آيثر وهيميرا، أنجبت نيكس وحدها ثاناتوس الموت، هيبنوس النوم، أونيروي الأحلام، موموس السخرية، ويزيس الألم، نيميسيس التوازن، أباتي الخداع، إيريس الفتنة، جيراس الشيخوخة، كيريس الموت العنيف، شيرون سائق العبارة، هيسبيريدوس حوريات المساء وغروب الشمس، وهيبريس الغطرسة. كما كان أيضا فيلوتيس الصداقة والعاطفة، إليوس الرحمة، سوفروسين الاعتدال، إيبيفرون الحكمة، أبناء نيكس وقد جسدوا الجانب المضيء لأولاد نيكس. عاشت نيكس في قصر مهيب في كهف من كهوف العالم السفلي. ومن الجدير بالذكر أن نيكس قد سبقت عصر هايريس حاكم العالم السفلي وكل آلهة الأولمب. غالبا ما تم تصوير نيكس على أنها شابة شديدة الجمال، جالسة في عربة ذات تصميم فريد تجرها الخيول السوداء، وكانت ترتدي أثوابا داكنة وحجابا طويل. كما قيل أيضا أن النجوم كانت ترافق نيكس ربة الليل. أما عن أبناء نيكس بالتفصيل فهم ثاناتوس وهيبنوس. ثاناتوس وهيبنوس هم أكثر أبناء نيكس شهرة، حيث جسد الأول الموت بينما جسد هيبنوس النوم. وعلى الرغم من أن ثاناتوس وهيبنوس توأمان، إلا أن ثاناتوس كان مكروها جدا من قبل البشر، بينما تمتع هيبنوس باحترامهم الكامل، وذلك لأن النوم كان المفر من ضغوط الحياة وفرصة للبشرية للاسترخاء. أونيروي. قيل أن الأونيروي كن ألف إله مسؤولون سويا عن الأحلام، وكانوا يعملون جنبا إلى جنب مع هيبنوس كل ليلة، حيث كانوا يتركون مكان إقامتهم في العالم السفلي ويسكنوا أفكار البشريين. كما قيل أيضا أنهم من تحكموا في طبيعة الأحلام سواء كانت سعيدة أو كوابيس. موموس. قيل أن موموس لم يعش مع أمه نيكس في العالم السفلي كثيرا، فقد قرر أن يعيش بين الآلهة على جبل الأوليمب لاحقا، لكن زيوس كان قد طلب منه الرحيل لأنه وبطبيعته لم يكن يكف عن السخرية من جميع الآلهة. أويسيس. قيل أن أويسيس هي المسؤولة عن تجسيد الألم، إلهة البؤس والمعاناة في الأساطير الإغريقية، وقد سكنت العالم السفلي مع نيكس. نيميسيس. نيميسيس هي ابنة نيكس الشهيرة التي ستعاون زيوس فيما بعد، لأنها وبطبيعتها كانت تمثل التوازن الكوني، حيث ضمنت عدم وجود رجل سعيدا جدا أو حزينا جدا فقط، وهكذا مع الثروة وأيضا مع الحظ. فقد أعطي كل بشري نصيبه من متاع الدنيا بالتساوي بفضل نيميسيس. آباتي. قيل أن آباتي قد جسدت الخداع والاحتيال، وغالبا ما كانت تتجول مع بنات إيريس ربة الفتنة اللواتي كن يمثلن الأكاذيب. إيريس. جسدت إيريس الفتنة، وقد تم ذكرها في أشهر الأساطير الإغريقية على الإطلاق، وهي حرب طروادة، حيث تسببت في إحداث نوع من الفوضى بين الربات هيرا أثينا وأفروديت، وذلك بسبب عدم دعوته لحفل زفاف بيليوس وثيتس. جيراس. جسد جيراس الشيخوخة، وعادة ما كان يصور على أنه رجل ضعيف طاعن في السن وقد استهلكه التقدم في العمر. كيريس. تماما كالأونيروي، فإن الكيريس كن ألفا من الآلهة مسؤولات عن الموت العنيف والقاسي، خاصة في ساحات المعارك وحيث انتشرت الأوبئة، وكن يتقاتلن فيما بينهم على روح المتوفي. شيرون. شيرون هو سائق العبارة التي ينقل الأرواح بها عبر نهر ستيكس، ثم تمر بعدها على سيريبوس الكلب ثلاثي الرؤوس الذي سمح للجميع بدخول العالم السفلي ولم يسمح أبدا لأحد بالخروج. هيسبيريدوس. الهيسبيريدوس هن حوريات المساء وغروب الشمس، ومن الجدير بالذكر أنهن لاحقا قد تحملوا مهمة حراسة شجرة التفاح الذهبي، هدية هيرا لزيوس التي قدمته له كهدية زفاف. أما عن دورة الليل والنهار فهي كالتالي: في كل ليلة كانت نيكس ترافق زوجها إيريبوس بعد انتهاء هيليوس رب الشمس من رحلته اليومية عبر السماء لإعلان قدوم الليل، بينما تبدأ سيلين ربة القمر رحلتها الليلية عبر السماء، وبعد انتهائها تعود نيكس لمحل إقامتها في العالم السفلي، وتبدأ هيميرا ربة النهار لتعلن قدوم النهار، بينما تبدأ أيوس في رسم الفجر بأصابعها، ليبدأ هيليوس في رحلته عبر السماء، وهكذا.